إذا كانت امرأة بادلت أخرى بذهب دون وزن ودون زيادة مالية فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الربا؟ وإذا كان من الربا فمن أي أنواع الربا؟ لا يجوز هذا الربا أن تبيع الذهب بالذهب من دون مماثلة، هذا من باب ربا الفضل، لا بد أن يكون الذهب معروف بالأصل. فإذا باعت المرأة أو بادلتها ذهب بذهب فلا بد أن يكون متماثلين وزنا ويكون يدا بيد، لا بد أن يكون متماثلين يعني مثقالين مثقالين عشرة عشرة مئة مثقال مئة مثقال، لا بد التماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فعليهما أن يرد هذا التبادل وأن يبيع بشيء آخر، تبيع الذهب بشيء آخر، بيع الذهب بالورق الله موجود هذا إذا بيها ثم تشتري ما شاء بعد ذلك. نعم نعم النقش النقش أنا صنع بالذهب صنع ولا خاف النقش لا بد من وزن وزن بسبب سواء بسواء ولا خاف النقش. بعض بالنسبة على السؤال الأول حديث السويد هذا الشيخ فيها برضه نظر فيها عمل بعض الأخوة. نعم.